بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه أيام طيبة من أيام الله جل وعلا. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فينعم الله عز وجل علينا بنعمة شهر رمضان، شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، وينعم الله تعالى علينا فيه بنعمة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وينعم المولى سبحانه وتعالى علينا في العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ثم ينعم الله تعالى على عباده بنعمة العيد، والعيد من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يجوز الاتكاء على المصحف. المصحف له آداب وله حرمة. لا يجوز لأحد أن يتكئ أو أن يستند إلى مصحف من المصاحف. قال الله تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالعيد شرع لعباد الله عز وجل حتى نشكر الله تعالى على نعمه وننتقل من عيد إلى عيد. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ننتقل من شهر رمضان إلى عيد الفطر، ثم نكون في شهر شوال، ثم نكون في موسم الحج، وهكذا أفراح متوالية. وكل هذا من نعم المولى علينا سبحانه، حتى لا يقال إن المسلمين لا يعرفون إلا التشدد. لا، هذا دين سمح، دين حنيف، دين سهل. وأمة الإسلام هي الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا أو معتدلين متوسطين بين الإفراط والتفريط. فهذا ديننا، وهذه نعمة الله عز وجل عليه. في هذه الأيام أذكر نفسي وإخواني بالاستقامة على شرع الله، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يدعون ربهم 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان. يقولون: اللهم بلغنا رمضان لما فيه من الخير والإحسان والبر. وبعد انقضاء رمضان يدعون ربهم 6 أشهر أخرى: اللهم تقبل منا رمضان. فذكراهم في قلوب المؤمنين، وقلوب المحبين تئن وتشتكي من ألم الجوى والفراق. إي والله، أيام عظيمة مباركة تلك التي عشناها. ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القارئ. فأوصي نفسي وإخواني بصلة الأرحام في هذه الأيام. من وصلت وصلت، ومن قطعت قطعته، جزء من حديث قدسي كما عند الإمام البخاري. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى أن ينعم علينا بنعمة القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.